الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، الإمام الذي يتم به أن يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإمامة معناها القدوة. الإمام هو الذي يقتدى به، وقد وصف الله إبراهيم بالأمة في قوله: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، قدوة يقتدى به. وقد أمر الله أو مدح الله عباده الذين يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك قد جعل الله إبراهيم كذلك في قوله: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام إماما فإنه يقتدى به، والاقتداء به يعم الاقتداء به بكل ما جاء به، سواء من العادات أو من العبادات. فإن كان من العبادات والقربات فالعبد يفعلها على أنها طاعة يحتسب الأجر فيها. الطاعات والعبادات هي ما جاء بها عن ربه، جاء عن الله تعالى بالحلال والحرام، وجاء بالطاعات والحسنات، فنفعلها على أنها من سنته، فنحافظ على الصلوات لأنها بشريعته فرائضها ونوافلها، وكذلك على الطهارة، الطهارة سواء بالماء أو بالتراب أو نحو ذلك، هذه من شريعته نتبعه ونقتدي به فيها. وهكذا سائر العبادات كالصيام والصدقة والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها، هذه تفعل على أنها من العبادة يتبع بها شرع هذا النبي الكريم. وأما العادات فنفعلها على إذا نقلت عنه عليه الصلاة والسلام على أنها أولى من غيرها، وإن كان الغير منها جائزا. والمراد بالعادات الأمور التي كانت معمولا بها قبل الإسلام، الأمور التي يعمل بها ويعمل الناس أيضا بها قبل الإسلام. معلوم أنه عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كان يأكل ويشرب ويلبس وينام ويتزوج، وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل، يعني العادات الأمور المعتادة. فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعا ومحبة فقد يثاب عليها، ولو كانت مما تستدعيها النفس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه العبد إذا فعلها اقتداء واتباعا و

بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمتنع منه. وهذا كما لو قيل ففلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة وسيد المرسلين. يطلق السيد على الشريف وعلى المطاع وعلى كبير القوم وعلى أفضلهم أو من له حرمة فيهم، الذي إذا أشار إليهم أطاعوه، والذي يحترمونه ويقدرونه ويعرفون له ميزته وفضله وشرفه. وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطلاق، ووردت أحاديث تدل على الإباحة. سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شفاعتي أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، وكذلك قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا وإنما هو من باب التحدث بنعم الله عملا بقوله وأما بنعمة ربك فحدث. وذكر السبب وهو أن الناس يوم القيامة يطلبون من يشفع لهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم موسى ثم إبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم الشفاعة، فكلهم يعتذر حتى يأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيشفع، فيكون بذلك سيدا حيث قبلت شفاعته حيث شفع. ولا شك أن هذا السؤدد الذي هو الشرف والمنزلة توجب له فضلا وشرفا. وأما دليل النهي فما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل أنت سيدنا، قال سيد الله في حديث وفد بن عامر عن عبد الله بن الشخير قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله، فقالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم إلى آخره. ولعل الجمع بينهما أن نهيه عن قوله لا تقول سيد أو السيد الله مخافة أن يغلو فيه، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، فخاف أنه إذا أقرهم على هذه اللفظة أعطوه شيئا من خالص حق الله، فمنعهم وقال السيد الله، وأمرهم بأن يقولوا عبد الله ورسوله، ولا يتكلم بألفاظ فيها شيء من الزيادة والغلو. هكذا أخذ بعض العلماء، وهو جواب مقارب، أنه نهى من يخاف عليهم الغلو. ومع ذلك فإن أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لنفسه وهو العبودية مع الرسالة والنبوة، وصفه الله بالعبودية وبالرسالة وبالنبوة، هذه الأوصاف التي وردت له في القرآن، فنقول نبي الله وعبد الله ورسول الله. هذا ولا يمنع أن نقول سيدنا وسيد ولد آدم. ثم سمعنا في كلام الشارح أنه قد يعترض أحد ويقول كيف يكون سيد المرسلين وأفضل النبيين، وهو عليه الصلاة والسلام قد اعترف بأن موسى أفضل منه حيث قال لا تفضلوني على موسى. وأجاب الشارح كما سمعنا بأن هذا في حق أو في الرد على من يتعصب لشخص بعينه، فإن ذلك الأنصاري رضي الله عنه غار لما سمع اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر، غار ولطم اليهودي وقال تقول هذا محمد من أظهرنا، يعني أنه أشرف وأنه الذي اصطفاه الله على البشر، فأمر بأن لا يفضل بين الأنبياء وأمر بأن لا يفضل على موسى من باب الاعتراف بفضل موسى ومن باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد عرف أنه أفضل من غيره، ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي يبعثه الله مقاما محمودا والذي تقبل شفاعته فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. كذلك ذكر السبب، وهذا السبب قد يكون مبررا ولكن لا يقتضي الفضل، كون الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون الصعقة المذكورة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخبر بأن الناس يصعقون وأنه أول من يفيق أول من يصحو ويرفع رأسه محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يجد موسى قد أفاق قبله وقد أخذ بقائمة العرش فيقول لا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله أم جوزي بصعقة الطور، صعقة الطور المذكورة في قوله وخر موسى صعقا، يعني أن تلك الصعقة صارت هي حظه من الصعق فلم يصعق لما صعقوا، أو هو ممن استهنى الله في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني هو ممن شاء الله أن لا يصعق، أم أنه أفاق قبله. وإذا كان ممن أفاق قبله كان له مزية، أما إذا جوزي أو كان ممن استهنى الله فلا يدل ذلك على ميزة وعلى فضل على محمد عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فمحمد عليه السلام أفضل الرسل وأمته أفضل الأمم، بل وأكثرهم دخولا الجنة، الذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى ومن غيره من الأنبياء. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث، قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا،

فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا. وهذا لا يقول نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرناه وبفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال، فإن لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول وهو يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة وهو الجويني، ذكروا أنه استدل بقوله بالحديث لا تفضلوني على يونس بأنه ليس على مسألة نفي العلو أن الله ليس فوق عرشه وليس فوق عباده، وفسر ذلك بأن يونس في وسط البحر ومحمد فوق السماوات السبع وكلاهما بالنسبة إلى الله سواء، يعني كلاهما بالقرب منه سواء، الذي في لجة البحر والذي فوق سبع سماوات كلاهما بالقرب من الله سواء. استدل الجويني بهذا على أنه ليس الرب تعالى فوق العرش ولا فوق السماوات، يعني كقولهم أن الله في كل مكان تعالى الله عن قولهم، فرد عليه الشارح بما سمعنا وبين أن هذه مقالة شنيعة. أولا أن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، يعني بقوله لا تفضلني على يونس بن متى، وإنما الذي ثبت قوله لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وسبب الحديث أنه قد يقول رجل أنا خير من يونس، يونس ذهب مغاضبا، ويونس ظن أن نقدر عليه، ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم، ويونس التقمه الحوت وهو مليم، فأنا خير منه، أنا ما فعلت هذه الأفعال. فقد يقول ذلك بعض الناس فنهاهم وقال لا تقول ذلك، فإن يونس نبيا من أنبياء الله أجر الله تعالى على يديه هذه الآيات وهذه المعجزات، حيث أنه التقمه الحوت ولم يمت في بطن الحوت، لبث في بطنه مدة ولم يمت. وكذلك أمر الله الحوت أن يخرجه وينبذه على ساحل البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وأرسله إلى قومه وهم 100,000 أو يزيدون، فآمنوا، فله فضائل. ولو أنه قد اعترف بالظلم في قوله إني كنت من الظالمين نقول هذا الظلم لا ينقصه، بل نبينا عليه السلام قد اعترف بالظلم، وكذلك أبوه آدم قد اعترف بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إلى آخره. فلا ينبغي أن يغتر بمثل هذه اللفظة المنقولة عن هذا الرجل. هذا الرجل الذي هو الجويني ذكروا أنه قال في هذه الآية دليل على أن الله ليس فوق العرش في هذا الحديث، ولا أفسرها حتى تجمعوا لي مالا تعطونه ضيفي هذا، فجمعوا له أموالا وأعطوه إياها، فلما فسرها لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجاب، وهو تفسير بعيد عن الصواب. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة، وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أو نحوهم أن المحبة أعلى من الخلة، وأنها أعلى الصفات، ولأجل ذلك يبالغ أهل السلوك وأهل التصوف في وصف المحبة وفي آثار المحبة ونحو ذلك، ولهم فيها أقوال في تعريفاتها. وقد بحث معهم ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه في تعريف المحبة، كما في كتابه الذي كتبه بالمحبة واسمه روضة المحبين، وكذلك في كتابه الذي سماه مدارج السالكين عند باب المحبة، وهكذا في كتاب الطريق الهجرتين وباب السعادتين، فإنه تكلم في هذه الكتب على المحبة، ونقل عن أهل السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لها، حتى أوصل إلى 30 تعريفا. وانتهى إلى أن قال: إن المحبة كاسمها لا تحتاج إلى تعريف ولا تزيدها التعريفات إلا غموضا. فالمحبة كلمة محبوبة، كلمة لذيذة، كلمة معروفة عند السامع لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة المحبة تثبت بين المؤمنين وفي حق المؤمنين لربهم وفي حق ومن الله تعالى لهم ومن بعضهم لبعض. فثبت قوله صلى الله عليه وسلم: إن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي حقوق المسلم لأخيه أن يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه هي المحبة من المؤمن لأخيه، ولكن لها آثار. وذلك لأنك إذا أحببت أخاك كان من آثار ذلك أن توده وأن تقترب منه وأن تدله على خير ما تعلمه وتحذره عن شر ما تعلمه. هذه آثار هذه المحبة. من كان صادقا فإنها تظهر عليه آثارها. وأما محبة الله تعالى لعباده فهي المحبة المطلوبة. يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وكذلك الآيات التي سمعنا فيها إثبات أن الله يحب من هذه صفته، ومثلها كثير، كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأشباه ذلك كثيرا. فإذا الله تعالى يحب عباده المؤمنين الذين هذه صفاتهم. وآثار محبته أنه يوفقهم ويسددهم. وإذا فكل المؤمنين يحبون الله تعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه يحب أشخاصا، ومن ذلك قوله في حق علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله فأعطاه عليا. ولا شك أن المؤمنين كلهم يعرفون أنهم يحبون الله حبا شديدا، وأن أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخولهم وأنعم عليهم وهداهم، وأنه هو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وأنه المستحق لأن يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه هو الذي بيده الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو الذي يثيب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن إلى أن يحب ربه. وقد تكلمنا على المحبة فيما سبق، وذكرنا أن لها آثار، وأن البعض من الناس يقولون أنهم يحبون الرسول ويحبون الله، وأن هناك آية تفضحهم تسمى آية المحنة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا قول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا فالمحبة ليست خاصة بالأنبياء، بل الله تعالى يحب المؤمنين والمتقين، لا يحب فقط محمدا أو نبيا من الأنبياء، بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صالحين مصلحين محسنين مؤمنين تائبين قانتين مطيعين له متطهرين مقاتلين في سبيله وغير ذلك من الصفات التي رتب المحبة عليها. وأما الخلة فهي أنواع أعلى أنواع المحبة. يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة أعلى أنواع المحبة، قد أثبتها الله تعالى لإبراهيم في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وثبت الحديث الذي سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليلان هما محمد وإبراهيم، حاز هذه المرتبة التي هي أعلى أنواع المحبة. قد تطلق الخلة فيما بين الآدميين كما في قول حكى الله عن قول بعض الكفار وهو في النار: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني محبا محبة قوية. وكذلك أخبر عن أهل المحبة الدنيوية وسماهم أخلا، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعلى هذا فالخلة أعلى أنواع المحبة، وقد ثبتت من الله تعالى لإبراهيم ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان. فمن يقول كما سمعنا إن محمدا حبيب الله وإن إبراهيم خليل الله وإن المحبة أعلى من الخلة، هذا خطأ، بل الخلة أعلى من المحبة فهي أعلى صفاتها. وإبراهيم والخليل كلاهما خليل الله تعالى، وبقية المؤمنين والمتقين أحباء الله تعالى الذين يحبهم ويحبونه. والمحبة مراتب: أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، الثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه لأن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التين وهي بمعنى التعبد، الثامنة التتيم وهي بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وخفاء هذه الأشياء واضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. سمعنا أن هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية، وقد أشرنا إلى أن ابن القيم رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتبه في روضة المحبين وفي طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين، وذكر تعريفات للمحبة، وذكر أيضا ترتيب أنواع المحبة أو أقسامها، هذه الأقسام العشرة التي أولها العلاقة ثم الصبابة إلى آخرها التي هي الخلة. وجعل هو وغيره هذا الترتيب تقريبيا، ومنهم من قدم بعضها على بعض، ولا شك أنها أسماء لأنواع من المحبة، يعني أن منها ما يكثر استعماله، منها ما لا يكثر، ومنها ما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى كالعشق. والصحيح ما علله به من أنه محبة مع شهوة، وأن الله تعالى يوصف بالمحبة وبالخلة وبالإرادة وبالمودة، يوصف بهذه الأربعة من العشرة، أما البقية فلم ترد، فلا يجوز أن تستعمل في حق الله تعالى، الصبابة مثلا والعلاقة وكذا العشق وما أشبهها، هذه مستعملة اصطلاحيا، هي أنواع من المحبة. وبلا شك أن المحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه، ما يميل إلى المحبوب ببعض الميل، ويؤثر محبوبه على نفسه أو يواسيه بنفسه، ويكون له من الأثر، يكون لذلك الميل ولذلك الانصباب شيء من الأسباب التي استدعت ذلك، قد تكون أسبابا ظاهرة كإحسان ونحو ذلك، فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليها، والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده، وهو الذي خولهم وأعطاهم، فإذا أحبوه كان سبب المحبة والإحسان، كما أنك تحب من أحسن إليك. وقد تكون المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية، كأن تحب إنسانا لصلاحه وإن لم ينلك منه نفع دنيوي، ولكن رأيته صالحا وتقيا وزاهدا وورعا وعابدا، فأحببته لذلك، وجعلت محبتك له عبادة تؤمل الثواب عليها، حيث أنه يحب الله وأنت تحبه، فتحب من يحبه. وهكذا أيضا محبتنا لربنا، لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك العبادة وهو الذي يتصرف فيهم، فهذه من أسباب محبتهم له، وأنه هو الذي وعد من أحبه وعبده بالثواب، ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب، فكان هو أهل المحبة وأهل المودة الذي تحبه القلوب وتوده، ويكون لها آثار كما سبقت الإشارة إليه. وأن الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده، وتظهر آثار ذلك حتى على البدن في كثرة عبادته وفي نظوة خلقته وفي تأثره بذلك من كثرة العبادة ونحوها. قوله: وكل داوى النبوة بعده فغي وهوى، لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني آخرهم، وبهذا نعرف أن كل من ادعى دعوة أنه نبي فدعواه غي، يعني خطأ ضد الرشد. الغي هو ضد الرشد، يعني خطأ وباطل وضلال وبعيد عن الصواب والصدق. من ادعى أنه نبي فإنه كاذب، ولو موه على الناس، ولو أتى بمخارق، ولو أتى بما يعجز الناس ظاهرا، ولو فعل ما يفعله السحرة والمشاوذون ونحوهم وادعى أنه ينزل عليه الوحي، فنقول هذه التي أنت تراها من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض وتنزل على أوليائها، وقد تخدع العبد وتصور له أنها من الله، وأن ما تجيئه به حق، وأنه نبي، فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على الأنبياء. وقد وقع ذلك لمن تنزلت عليهم الشياطين، فروي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه جبريل، فقال: صدق، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني أن الذي نزل عليه الشيطان هذا مع أنه صهره، يعني المختار هو صهر عبد الله بن عمر، يعني أخت المختار زوجة عبد الله، وهي صفية بنت عبيد، بنت أبي عبيد، أخت المختار بن أبي عبيد. فهذا مثال في أن الشياطين تنزل على بعض الناس وتخدعهم بأنها من الله، وأنها وحي، وأن ما تأتي به حق ونحو ذلك. قد ذكرنا الحديث مر بنا في قوله عليه السلام إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعموا أنه نبي، وأن بعض العلماء ذكر الذين خرجوا منهم فبلغوا 720، وأن من آخرهم الكذاب الذي خرج في بعض البلاد الهندية وسمى نفسه غلام أحمد القادياني، وتبعه وصدقه وانخدع به خلق كثير وادعى أنه نبي، وخلق كثير قبله وصلوا إلى هذا العدد، والبقية لا بد أن يأتوا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وآخرهم الدجال الكذاب الذي يدعي أنه رب ويأتي بمشاورة ومخرقة يجري الله تعالى على يديه فتنة إلا من ثبته الله تعالى وعرفه بالحق. وعلى هذا نقول لو أتى بما أتى به الدجال من كونه مثلا يمر على القرية الهامدة الميتة فيصيح بأهلها فيتبعونه كعاسب النحل، النحل له يعثوب وهو كبيره، إذا صاحب النحل تبعت ذلك اليعصوب الذي هو كرئيسها، يقول تتبعه كما يتبع النحل يعصوبها. وهذا من الفتنة، ومن الفتنة أيضا كونه يقتل الرجل حتى يقطعه قطعتين ثم يقول له قم فيقوم يحيى، ولكن مع ذلك لا يزيده إلا بصيرة ومعرفة بأنه هو الدجال الكذاب. فبهذا نعرف أنه قد يجري على يدي بعض الكذابين شيء من الشعوذة، وأن ذلك من الشيطان، أن الشيطان يموه على الأعين حتى يري بعض الناس أشياء شبه خارقة للعادة أو تشبه معجزات الأنبياء، فما يفعله بعض السحرة من كونه مثلا قد يجر السيارة مثلا بشعرة من الشعر، أو يقف تحت السيارة ويحملها بيده أمام الناس والناس ينظرون، أو تمر السيارة عليه على رأسه ولا تضره، يعني تمر عليه بعجلاتها ولا تضره. لا شك أن ذلك شعوذة، يعني على أعين الناظرين، ولا عبرة بمن أقر ذلك أو رآه. قد حدث ذلك في عهد الصحابة كما ذكروا أن ساحرا كان عند بعض ملوك بني أمية، وكان يموه على الحاضرين فيقطع رأس الإنسان ثم يعيده، فعمد بعض الصحابة إلى سيف واحتضنه، فقرب من ذلك الساحر فلما وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه، وقال له أحي نفسك إن كنت صادقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. فهذا جزاؤه حيث موه على الأعين ولم يقدر، لما أن ذلك الصحابي وهو جندب بن عبد الله البجلي لما استعاذ من الشيطان وتحصن بأسماء الله تعالى لم يرج عليه فعل ذلك المشاور، ولم يخطر بمعرفته ولم يكتشفه. فهذا مثال أن ما يظهر على يدي بعضهم من الشعوذة ومن المخرقة ومن التمويه على الناس أن ذلك من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور مختلفة حتى توهمهم بأشياء خارجة عن قدرة البشر ولا حقيقة لها. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهوى وبالنور والضياء، بالحق والهدى والنور والضياء،